أنت المرتجى،

يا لبيك يا حنان لبيك يا منان إني شاكر إني شاكر إني شاكر إني شاكر لك حامد لبيك يا أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد لبيك يا رب أنت النور أنت الكل أنت الواحد لبيك يا رحمن لبيك يا لبيك يا منان إني شاكر إني شاكر إني شاكر لك حامد لبيك يا أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد لبيك يا رب أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد أسماء أسماؤك الحسنى مفاتيح الرضا

سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله.